شيئا سيهلك. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا في صحيح البخاري وفي مجالس مسلم لما جاءت فاطمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم ونظر لها الفضل فأدار وجهه وتكرر الأمر 3 مرات وقال رأيت شابا وشابا فخشيت عليهما الشيطان. فينبغي على الإنسان أن لا يدخل مداخل السوء، وأن يحذر الإنسان من سمعه وبصره، ويحذر الإنسان من جميع أموره. طبعا من دقيق العيد يقول هذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم. يعني قال هذا معلقا على هذا الحديث السابق وهو حديث إنها صفية. فينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من أن يقع في مثل هذا، وعلى الإنسان أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال، وأن لا يسمح المرء بالوقوع بالخطأ. والإنسان يقرأ ليعمل، ولكن العلم ما نفع، وليس العلم ما حفظ فقط. فهكذا ينبغي على الإنسان، وعلى الإنسان أن لا يقول قولا حتى ينظر هل أن قوله هذا يقدمه أم يؤخره. لذا قال العلماء استعينوا على الكلام بالصمت، على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر. الإنسان يتفكر ويتدبر، يتفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله القرآنية. إذن على الإنسان أن يهتم بعقله وأن يرقيه، لأن الإنسان بعقله يعرف ربه. وأرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وعلى المرء أن يكون متواضعا، فإذا رأى جاهلا عليه أن يحمد الله على نعمة العقل ونعمة الدين. وإذا بلغت عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك. هذا أمر اجعله أمامك، ولكن عليك أن تلقه، وعليك أن تقول له بلغني عنك كذا وكذا. واحذر أن تسمي المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر، ولا تزيدن على ذلك. وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم ترى ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك. فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم ترى لذلك وجها لعذره وضاق عليك المسلك فحينئذ انصح وأرشد وبين. وإياك أن ترد على الخطأ بالخطأ، وإياك أن ترد على الخطأ بغير الصواب، بل عليك أن تكون ناصحا أمينا في نصيحتك وفي قولك. وإن أساء معك فإياك أن تقابل الإساءة بالإساءة، بل عليك أن تذرأ السيئة بالحسنة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه، وأن يجاهد هواه، وأن يرد الناس بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. ولذلك فإن المواعظ لها أثر كبير في الناس، فكن واعظا للناس بلسانك، وكن واعظا لهم بفعلك وصبرك، وحينما تعظهم فلا تمل لهم. وعليك أن تغتنم المناسبات وأن تحتبل الفرص. وهكذا في كل مناسبة من مناسبات عظ الناس بما يقربهم إلى ربهم، وخذ من الهدي النبوي والوعظ المصطفوي ما ينفعك ويرقيك ويقدمك في هذه التجارة التي هي أعظم تجارة، لأنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى. وعليك بمواعظ القرآن ومواعظ سيد المرسلين، وعليك أيضا بأن تكون واعظا بقولك وحالك فتطبق أمر هذا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذا الدين لهذا الدين، وأن يجعل الله عملنا خالصا صوابا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.